الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وردت أسئلة كثيرة لكن كلها مبلوءة بفضل الله بقول السائل في شيخنا المبارك إني أحبه في الله. يقول السائل شيخنا بعض الناس يعزون في مهنة التمجيد يعني كسوة التمجيدات والصالونات هذه الكسوة وفي بعض الأوقات يأتي صالونات والتمجيدات قديمة فينزع عليهم البضاعة القديمة ويجعلها عندهم فإذا جاءته الصالونات بعد ذلك وضع فيها من هذه البضاعة القديمة فإذا قلنا له هذا غش قال لا المهم نستغل لهذا المشتري وهذا المسؤول البضاعة جيدة وليس هذا من الغش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شر البيعين النصح وغير موجود لهما فيه علما وان كذب وكتم وحمت بركه عليه قال ما شاء باسمي فمثل هذه الصوره التي معها تباع الاشياء وخطي على الناس هذا ايضا يقع كثيرا مع تجار الذهب قلنا بنيه تباع الكسر يجرون له بعض المعالجات لتجميع ثم يباع له شديد مثل هذا كله اذا لم يبين للمشتري الحياه تماما او غش معاق كنت تقول انه شديد بين المشتري تقول له وصفه كذا كذا كذا جزاك الله خيرا. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ طارق يحبكم في الله لي عندك بعض اسئله. السؤال الاول رجل ذهب الى عمل وصلى الظهر وفي صلاه العصر وجد اثار احتلال في ملابسه مع العلم ان مكان العمل بعيد جدا عن منزله فما حكم صلاه الظهر وماذا يفعل في باب الصلوات لان مكان العمل بعيد جدا عن البيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه في إعادة الصلوات آخر نومة من ماء عليه في إعادة الصلوات آخر نومة من ماء بعد أن يغتسل فإن تيسر له سبيل الاغتسال أراد لنا أن يسر في أسلوب الاغتسال ألزم ذلك إن عجز عن الاغتسال تماما تأمل وعاد جزاك الله خيرا. يقول بعض الاخوه جلس من بعد صلاه الفجر الى وقت الشروق امام الرسول فلا يجوز له ان يصلي الجماعه وان يجهر بالقراءه. هذا صغيرا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. قرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه الشمس حسنا ولم يقل انه كان يصلي جماعه الصحابه فلنحذر الاتيان بشيء جديد لم يات به سيقول الصالح رحمه الله ورضي عنه. جزاك الله خيرا. يقول السائل رجل كان يصلي سنه المغرب فجاء الجماعه وجعلوه اماما فهل يجهر في القراءه او يسجد؟ الامر في ذلك واسع واقرب كما قال بعض العلماء أن سنة الصلوات الجهرية تكون كالجهرية إذا تم به قول وصلاة السنة السرية تكون سرية بيد أنهم اختار أي رؤيته فلا جناح عليه ورقة. جزاك الله خيرا. أقول امرأة أرادت قضاء كفارة صيام شهرين متتابعين مع العلم أنها ستحتاج لمدة الكفارة كيف تؤدي الشهرين متتابعين؟ يقينا معلوم ان اكثر النسوه عندهم فالحيض لا يبقى تتابع والمرض لا يبقى تتابع السفر لا يبقى تتابع فاذا كان الشخص رجل مثلا بدا في صيام شهرين متتابعين بعد سنه وعالج المرض او من سفر اذا شوف يبنى على ما قد سبق وهكذا عالج المرض. زي ما الخيار يقول احتج الكثير من الناس لان الاثار والتماثيل كانت موجوده في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه فهل من اجل فضيلتكم ان لم تطمس او لم يسرع من حديث ثمامة معلومة، فلذلك ذكر الخلفاء الخلاف بين الفقهاء هل الاغتسال فرض؟ طبعا اذا كان جنبا فرض عليه ان يغتسل، لكن اذا لم يكن جنبا هل يلزم الغسل او لا؟ فالوجهان للعلماء القائمان والله ولا ونوع على أهل نقص الأحياء الحديثية. كثيرا ما يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الفعل، بلفظ الفعل يعني عفوا يأتي يحمل فعلا، فبعض الرواية يهمون ويذكرون بلفظ الأمر، فيتوقع الشخص الذي قبل رواية الأمر أن هذا واجب ويكون في الحقيقة حتى أذكر سير ذلك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تشهد فمن التشهد قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن ممات المجدد المسيح الدجال. الحديث ثابت صحيح بلفظ بهذا اللفظ انه فعل الرسول، لكن اللفظ الذي فيه اذا تشهد احدهم فليتعوذ بالله من اربع، وذكر هذا اللفظ الامر لا يصح. فاحيانا بعض الرواه يرون الحديث بلفظ الامر ولا يقول ان بلفظ الفعل، فمن الغريب الواقع طبعا قله قليله جدا، لكن اصل بين بعض الفضلاء المشايخ يرونها واجبة لعدم التدقيق في لفظ الحديث. فالحديث فيه الثابت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد تعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن ممات الجنة ومن مسيح الدجال بلفظ الفعل. ورد الحديث إذا تشهد أحدهم فليتعوذ لفظ ماذا؟ الأمر، فهو لا يدخل لفظ الأمر والروي شذ. فالفقيه أو العالم من قرأ لفظ الأمر يوجب على الناس أن يفعلوا ذلك، وليس بواجب إنما هو مستحب، لأن النبي خمس سنة خير من الدعاء أعجبه إليه. مثال آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا صلى ركعتين فجر يعتاد السنة، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بلفظ الفعل، هذا فعل النبي. ورد حديث بلفظ الأمر إذا صلى أحدكم ركعتين فجر يعتاد السنة فليضطجع بلفظ الأمر لا يثبت الرمي شذ. فالفقيه الذي سيعترف الرواية لعدم تدقيقه في السنة سيجمع الناس الضجع بعد الفجر، مع أن حديث أحشاب لا يفيدها، لأنها تقول إن كنت مستيقظة حدثني وإن الضجع بعد الفجر. يبني أن الشخص إذا تشهد ولم يقل بعد التشهد الله مني أخذك وعلى جهنم يعيد الصلاة ونقل هذا عن طاووس، فهذا الرأي الشاذ والمخالف لما عليه أجمل. جزاك الله خيرا. أقول السائل هل يجوز غسل الجمعة في يوم الخميس ليلا يعني ليلة الجمعة؟ الجمعة يعني الجمهور يبدأ من بعد الفجر، لأن اليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس. جزاك الله خيرا. أقول السائل استغفر الله وقرب يوم يديك يا رب العالمين. السؤال الأول غسل على نفسك تفضل. يقول رجل لم يجد الهادي في الحج وصام سبعة أيام من عباس والعاشر من محرم، هل ذلك جائز وماذا يفعل من وقع في ذلك؟ يقول صام أيام من سبعة أيام مع عباس والعاشر من محرم، سبعة عشر أجمل سبعة عشر يعني صام بعض الأيام سبعة عشر صدر شيخ ابراهيم يقول تاس وراء معروف اليوم تاس صح عشر نص يقول ايه؟ لا وهو حج عيد محرم شيخ محرم طب نعم صفة 17 هو من لم يجد الهدف من لم يجد عليه صيام 3 أيام في الحج بسبعة إذا رجع والأعمال بالنيات فلا بد أن يكون صام 3 أيام في الحج استثناء يوم العيد بنية الكفار التي يقدم التمتع وسبعة إذا رجع بنية القضاء بنية دم التمتع فمن صام 19 من القرن بنية 19 لا تحسب من السبعة أيام إلا إذا نواها فسيخرج من فضله لا يجوز لا يجوز كما لا يجوز الجمع بين النيتين ما من نيات احتسبوهم للكفار لا كفار فيه نعم خيرا يقول السائل سمعتم علماء مكة بجواز الأمير خالد جنة لمن ليس له خيمة في مكة أخذت بهذه الفتوى فما الحكم؟ من واجبات الحج الأبيض في مكة لكن إن كنت بذلت وبحثت واجتهدت لا يكلف نفسك مسكين هذه الأيام دقيقة وليس مغبر معاين يعني سنة يعني تخيل انك تمشي في بيت في منى طول الليل حتى تجد مكان تنام فيه حتى في شارع وبعض المخيمات الرسميه هذه جاء موقعها في مختلفه هذه منى فاذا اضطررت فما يضطر ولا ضلال ولا عادي فلا اسمع والله طيب عند خوش انا زال على التصرفات طيب هل يجوز له ان يميت في المخيمات وهو ليس من اهلها اذا سمح له بعض الناس الموجودين في المخيمات؟ اذا سمح له الناس الموجودين لان هنا يعني كما نقول قائد مصيف قوم لقوم فواكه يعني احيانا تذهب في اليوم الثامن الى منى كي تبيت تمشي اليوم التاسع يا عرفة شمازجة الخيف مليء بدرجة مجيء مجيء أقصى درجة يعني لا تجد مكانا تضع فيه جانبك فقط إذا قمت تجلس لا تجد مكانا تنام فيه هنالك في هذا التوقيت مخيمات الحجيج خاصة بالمصريين وبشرق آسيا الأفارقة أصحاب المخيمات المصرية يدعون من يوم 8 إلى عرفات تكون مخيمات فارغة تماما فارغة تماما فإذا استأذنت ونمت فيها جاز لك إذا أذن لك الصلاة جزاك الله خيرا يقول السائل امرأة تأخذ زوجها من دولة في أجل خاصة وهو يحتاج إلى اغتسال وتغيير ملابس وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه لأنه أصيب الآن مرض لا يمكن معه الحركة فهل يجوز لها ذلك مع العلم أنها تطلع على عورته وليس هناك من يقوم بهذه الوظيفة غيرها؟ لا بأس بهذا التوصيف. أيوة. يقول السائل هل يحرم الزواج بالرضعة الواحدة؟ مسألة من مسائل الاختلاف ويرى الجمهور أن الرضعة الواحدة حل. هذا الجمهور الشافعية يقول 5 حنابل 3 الجمهور على حل. جزاك الله خيرا. يقول السائل رجل له 6 أبناء زوج 3 منهم مع العلم انه اعطى لكل واحد شقه وجهزها وبقي 3 أولاد ما زالوا صغار وله قطعه ارض يريد ان يكتبها باسم الاولاد الذين لم يتزوجوا فهل يجوز له ذلك؟ اذا كانت الشقه تساوي الشقه التي كتبها بالفرد تساوي تصيب الفرد من الارض التي تكتب له او تقريب خيرا. يقول السائل كيف استقيم على الطاعه ولا اقع في الذنوب لاني كلما استقمت وقع وقعت في الذنوب فماذا أصنع؟ أسألك إلهي فضيلة الشيخ أن تدعو لي في البداية. أولاً اسأل الله أن يثبتك وأن يحفظك، ولكن أعلم أنك دائماً ستخطئ وتقوم ستخطئ بإذن الله ستقوم، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله منكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. ويقول أيضا عليه صلوات الله وسلامه: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها بمصدر، الأذن تزني وزناها بازدماع، إلى آخر الحديث. فستقع في ذنوب. لذلك ترى كثيرا من آيات الذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ثم على ماله هم آمنوا وعملوا الصالحات فمغفرة على ذنوب ارتكبت. فالحاصل لا تيأس أبدا من رحمة الله أبدا. قد ذكر بعض الفقهاء والمفسرون في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وجها من وجوه التفسير، قالوا من القاء بيدي إلى التهلكة أن تذنب وتقول لن يرجع الله لي فتترك الاستغفار فتهلك، لأن الله قال: إنه لا ييأس من رب الليل من قوم كافرين. فأكثر من الاستغفار ودعاء إليه سبحانه وتعالى. ابتعد عن موطن المعصية، ابتعد عن موطن المعصية، لكن في مكان فيه مثلا بنت شغلتك أو في وظيفة مثلا مدرسة أخذت بتلاميذك، تدخل النقطة المكان الآخر، إيجار سوق، أترك المكان وأسكن في مكان آخر. فالدنيا قريبة يا عبادي من الأرض واسعة فإياي فاعبدون. فحيث سلم لك دين أقم في المكان الذي يسلم لك فيه دين. فالانتقال من مكان الشر والفساد إلى مكان الخير والصلاة سنة مضطردة، سنة مضطردة. أبدا الله مفتح. يقول السائل: هل خروج النساء التصويف يخالف قوله تعالى: عقرنا في بيوتكن؟ ليس بمخالفة إن شاء الله. زي ما هو يقول: عمل أحزاب إسلامي فيه خلافا للعهد، لأن من قانون الأحزاب ألا يكون له مرجعية دينية. أظن سبق البيان عن هذا السؤال فيما حصل أن هذه المسألة فيها وجهان للعهد. الوجه الأول وجه من قال بالابتعاد عن كل هذه الأحزاب، لأن من قوانينها أن تخالف النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي نظام كفري طالب إلينا من دول الغرب. ثانيا، لا يؤسس نظام حكم على أساس دين. فشخص يقول سأبتعد ولا أجد نفسي ذلك وأقوم على الحنفية السبب، وآخر يقول أنا على الحنفية السبب، لكن أحيانا يستلزم الأمر تقليل الفساد، تقليل الفساد الموجود في الله لا يحب الفساد. فاختيار أقل الضررين لا يزال أعظم الضررين. ولذلك قوى أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أظن لا يخفى أن الخطب قتل الغلام يبقى على إيمان والديه، وخلق السفينة لتفعل مصادرتها، فكان خلق الضررين أطلق. وقد قال الله أيضا في ذكر الإنسان والبدر بن القرطبي رحمه الله تعالى تفسير أنه هناك مجلس في زمان الخطوب يحكي قصة، كان هناك مجلس في المجلس شيخ العالم وكان في الشيخ في المجلس هذا جاسوس من جواسيس الأمراء، كل كلمة يعتبر بعثة ينقلها لمن للأمراء فيأتي الأمراء يمتلوا ما تكلم به. ففي يوم من الأيام شخص قال: الأمير به وبه وبه، تكلم كلام جديد على الأمير وسكن وكان هذا الأمير ظالما، وإذا علم بهذا القول سبق قال أحمد هذا القول وقتل. فالمهم المباحث أخذ الاتكال هذا الرجل الشرطي وعلى قتل الأمير نبان يعني الناس ونبان توصيف الشرعي أو يعني أخذ الكلمة وذهب إلى الأمير وقال: أنت اليوم أيها الأمير سمحت في مجلس الآن سلفا وحكمه السياسي. فاستشرت الأمير غضبا فاستدعى هذا الشيخ فقال له: هل سمحت في مجلسك من فلان؟ إن قال نعم سيقتل فلان، إن قال لا يعني قد يصل سيقع في الكذب. أنت فهو الأمير الشيخ بين ماذا؟ بين أمرين، إما أن يقتل الرجل وإما أن يكذب ماذا؟ والكذب لن يضر أحدا، الكذب لن يضر أحدا. فقال: ماذا تريد؟ كيف مسؤول؟ هل سكت في مجلسك؟ قال: ابدا ما سبك ابدا. فاتى بالشرطي الباحث وضربه. ثاني يوم ذهب الشرطي الى مجلس الشيخ. قال: اي الشيخ يعني كيف تكذب امام الامير؟ قال: اسمع انا كذبت لك لم اكذب الامير. كذبت لك كذبت المصلحة الأمير. قال: كيف ذلك؟ قال: هل أنني قلت أنه سبب ماذا كان أحد سيقتل ومن سيتحمل اسم القتل؟ الأمير أنت والأمير. فعصيت وصوت ظلمت الأولى منه قتل نفسي وخرجت الدنيا. أنا شاهدني ليس هي يعني أصل في بناء الفتوى، إنما الأخيار والعباد إلا من مكره وقلبه مؤمن بالإيمان. قلبه مؤمن بالإيمان ومكره سيترفض بنقض الكفر إبقاء على الحياة. فإذا تزاحمت عليها النفس جاز اختيار أخفاء. هذه وجهة المجوزين، وجهة المانعين البعد عن كل هذا الهوس والهوس والبقاء على نهج المرسلين له الى الله سبحانه. فمن الفقهاء من يقول بجواز الخوض لتقليل الطبقه بدل ان نترك السويس يسن قوانين المقتله تحكم بها البلاد والعباد، ادخل لانقاذ البلاد والعباد الى اكبر قدر ممكن من الانقاذ. يعني مساله فيها مجال، ولا ينبغي ان يسلف شمس تعالى ان تعرف في هذا الباب لانه محدث لا يقوم. نفع الله به. يقول السائل: امرأة افطرت هي وزوجها في نهار رمضان بسبب الجماع مع علم علمهم بهذه الكفارة بعد المضرات مع الصيام. كانت لا يعلمان فعليهما الكفارة إن عجز عن الصيام أطعمها. ولكن هنا المسألة حقيقة أن أؤجل قولي فيها العرض على طريقة كبيرة من العلماء أيضا مع مزيد بحث. أسألك سؤالا، السؤال الذي يسمح لك بالسؤال حتى أفشل المسألة. رجل ظهر لها قال لها: أنت عليك ظاهر، ما كفارته؟ هذا الصوت المجدد أخطأ. أولا ما كفارته الذي قال للمرأة: أنت عليك ظاهر مني؟ أولا أخطأ. إن لم يجد سيام شرطة، إن لم يجد أخطأ قبل المجال. السؤال المطلوب هنا الذي يراد الإجابة عليه ينبني عليه: شخص ليس عنده مقر رجل لكن يجد قيمة المقر. هل وجود القيمة تكون مقار العتق أو لا؟ هذا السؤال. أعيد ذكر أمثلة عن تقدر الإسلام. رجل قتل خطأ، قاتل خطأ عليه ماذا؟ عليه دين وعليه تحليل رقبة. الدين الرجل الغني معه قيمة الدين وسدد الدين، مع الخطأ هو يسدده وهو عصبته. المهم الدين سدده، بقي تحليل الرقبة. ربما لا يجد رقبة الآن يصنع عبد الأمر، فهل يخرج قيمة الرقبة أو ينتقل إلى الصيام؟ السؤال واضح؟ السؤال واضح؟ هذا السؤال. أصل رسالة ثالثاً لأنه قد يلزم ثم تجيب بإجابة معينة. امرأة رمت امرأة حاملة حجر أو ضربتها في بطنها على عمد أسقطت الجريمة، أسقطت الجريمة. الشرع الرسول قضى على عصبة القاتلة، عصبة الجريمة بالغرم. الغرة يعني يعني عبد أبيض أو أمة بيضاء تشتريها، تشتريها لمن؟ للمرأة التي أجرت. طيب هذا العبد أو الغرة غير موجودين، ولكن أنا معي القيمة، هل أدفع القيمة للمرأة أو تسقط عن القيمة؟ سؤال مفهوم. كذلك طلع ثلاثة أمثلة. فبعثت بعض البعث مع بعض اخواني مجلنا بعض الاولين كالباب الشقه يقول واجد القيمه، واجد القيمه كواجد الشيخ، يعني لما يجد الشيخ وجد قيمته فانه يؤدي يؤدي القيمه. هذا قول من؟ قول الباب الشقه. واجد القيمه كواجد الشيخ. فعلى هذا المراه التي ضربت الاخرى فاجلته لم تجد عبدا تدفع قيمة العبد. قيمة العبد يتقدر بعشر الدين، عشر الدين، يعني مثلا أزر ثاني كان الدين في النصر على الفضة 36.5 كيلو جرام، عشرة يعني جرام 14 كيلو مثلا، الدين الآن تتقدر 335,000 جنيه، عشرة 36,500 36,000. فبناء على إذا المرأة ضربت أخرى حاجة فأجلتها فهو تدفع 36,500 بهذه الطريقة. فالسؤال الذي رد عليه هل واجد القيمة كواجد الشيء أو لا؟ إذا كان كذلك سيفتي من وقع في الطلاق وسئل الأسئلة بمن أنت نظرة المجلس ينبنى عليه تبريف أمورك الفرق بهذه الطريقة. ولكن هم من بعض الشيء يعني كان أنت الكلام لما بالشرط، لكن هم من بعض الشيء إن شاء الله لبنتي فيها أخواننا أن نشرف سؤال آخر. جزيك الله خيرا. يقول السائل تشكر الله علي وحبه في النهاية شيخ العزيز، يقول تقدمت إلى فتاة وأحسنها عند الله ذات الدين وهي منتقبة، ولكن لم أجد فيها نسبة الجمال التي أريدها. بالله عليك شيخي أفدني، فوالدها من قبل القرار وأخشى أن أقيمها إن تركتها، وهي التي أرجو دينها والتزامها. الحمد لله والصلاة والسلام. أولا لا إثم عليك إن بحثت عن دينة جميلة، لا إثم عليك إن بحثت عن امرأة دينة وذات جمال، لكن يسقط عليك إذا تزوجت جميلة ليست بدينة. ولأمة المؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتك. فإذا كانت هناك مفضلات امرأة جميلة ودينة قدمها على الدينة تماما، لأن هذه ستعرفك. وأهل الإيمان يقولون ربنا أمنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين عن شيء أعيننا الدينة قليلة الجمال والجميلة قليلة الدين. أقول لك انصر بذات الدين كلمة يدك بهذا التوصيف، فلن تأثر إن كانت المرأة دينة على دين قوي، على دين قوي وعلى إيمان قوي، فلعل ذلك إن شاء الله يجبر ما فيها من نقص، يجبر ما فيها من نقص. المرأة بعد مدة العربية التي تتكلم بها. المهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق المؤمن من المؤمنة إن كان من أخرج رضي منها. جزاك الله خيرا. تقول السائلة: لي والد كبير ومريض، وانا التي اقوم على رعايته، ولكنه اتهمني بكلام لا يليق بي ولا بكرامته. وعلى وجه التحذير اتهمني بكبيره السن، وانا اقوم على رعايته في المستشفى لاجراء عمليه له، فقاطعته، فهل علي جرم في ذلك؟ لا تقاطعت، تتحمل جزاء والله سبحانه وتعالى. تقول سائلة فضيلة الشيخ: لي طالب في إعدادي هندسة القاهرة، اكتشفت منذ يومين أنه شايل على الكمبيوتر أفلام منافعة للشرع، أرجوك دلني على طريقة صحيحة، طريقة صحيحة للمعاملة معه ومعاملة هذا الموضوع بدون أي ردود أفعال عكسية. أولا الدعاء والتذكير بالله، وتذكيره بالله، ونقص ونقص الإيمان. فما قضت في قلبي هو يقول له: يا بني، وكثير منا يفتقد هذا البلد من آداب التربية، يفتقد هذا البلد من آداب التربية. يا بني، إنها يعني المعقولة، وقيل الرزق، إن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله يعلمه. يا بني، إنك إن عملت أي خطيئة وأنت في صخرة في طريقك، أو أنت مغلقة عليك الغرفة، فالأعظم سبحانه يعطيك وسيغفرك منه. فذكريه بالله وأنت طيب، يحمل هذه المعاني معاني تحث على مقامة الله سبحانه وتعالى ونوع الله. والله المستعان. قل للسيدة: المرأة استأجرت شقة من 30 سنة وتركتها ملاقاة أصحابها في حاجة ماسة إلى الشقة، ولجأوا إلى المحاكم، قد أخذت هذه المرأة حكما باستلام الشقة، رغم أن صاحب الشقة صاحب العقار قد زوج ولده فيه، فماذا تفعل هذه المرأة؟ هل تتركها؟ هل دفعت المرأة؟ مبلغ من المال كخلو للسيدة المحاكم؟ أن العرب كان تدفع ستأخذ ما تريد، لكن كان تدفع مقدم إيجار فينظر إلى صيغة العقد، كان إيجار محدد بسنوات معينة 50 سنة 40 سنة ينظر، إذا كان مشاراً فنحط أي فريقاً لنفس العقد بعد المشارة. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز اشتراء سيارة من النقابة الخاصة بها علما أن النقابة ستشتري السيارة نقدا؟ لا يجوز، النقابة لن تشتري السيارة. وستدفعها تدخل البنك، النقابة لا تدخل البنك، ولا النقابة لا تمتلك السيارة، والنبي يقول: لا تبع ما ليس لك. يقول النقابة ستشتريها نقدا وتبيعها مثلا قسطا ستشتريها نقدا وتبيعها خصم سلف أعلى، فقالت مقام البنك سواء بسواء وهذا أنها أبرمت معك العقد قبل أن تمتلك السيارة، دفعت 100,000 نيابة عنك وأخذتها 120. هذا لا يجوز طبيعة هذه الربا كذلك الكتب الجماعة الثانية. شغال قريص يقول: وستكون السيارة باسم المشتري مع نقل الملكية للنقابة لحين الانتهاء من سنة. جزاك الله خيرا. يقول السائل: جزاك الله خيرا، نحبك في الله وكل من حضر، هل يجوز الدعاء للنصراني وليقول بصراحة حتى نجيب البداية؟ نعم يجوز الدعاء له بالهداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بقي له إن دوسا عصى وأبى. قال الله: ما لدوسا فيهم قال النبي عليه الصلاه والسلام اعز الاسلام في حق الرجلين اليه كما ابن الخطاب بجهل بن هشام وغيرهم سبب من وجوه متعدده ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقوم من اهل الشرك بهدايه معلش انا شايف بهذه الاسئله وحتى لما نثقل على الشيخ وادعو في نهايه هذا المجلس ان ياسي شيخنا خير الجزاء وتوصل كثير من الاسئله التي اطلب منك وعلي فضل الشيخ محمد بيروي عليا يا ابني عليا يا ابني انا مانيش عارف ايه يا عم الناس دي واخلق الانسان عجوز